الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره حباد بن سليمان الصيمري من أن دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية، وأن اللفظ بذاته يدل على المعنى. ولما كانت هذه النظرية واضحة الفساد أو واضحة الفساد، قام السكاكي وقال بأن مقصود الصيبري شيء آخر غير هذا المعنى الظاهر بكلامه. ما هو هذا الشيء؟ قال أن الألفاظ ذكرت لها أوصاف متعددة، وقد تقدم الإشارة إلى بعضها في أول عندما بحثنا عن ضابطة التنافر، وذكرنا أن الألفاظ تنقسم بتقسيمات متعددة إلى رخوة وشديدة ومتوسطة وإلى مهموسة ومجهورة ونحو ذلك من الأقسام التي تعرض على الألفاظ. فمقصود الصيبري من الدلالة الذاتية المقصود من الذات ليس هو العلة التامة كالعلاقة بين النار والدخان. المقصود من الذات هنا بمعنى أن الألفاظ فيها اقتضاء وفيها تناسب مع المعاني، فإن الواضع لما كان حكيما كان لا بد له أن لا تكون عملية الوضع عشوائية، لا بد له أن يرعى أو يراعي التناسب الموجود بين الألفاظ وبين المعاني. فإذا كان المعنى من المعاني الشديدة فلا يناسبه أن يستعمل الكلمة الغالب عليها صبغة الرخاوة، وإذا كان المعنى من المعاني اللينة فلا يناسبه أن يستعمل الكلمة التي يغلب عليها حروف الشدة مثلا. فمقصود الصيبري من الدلالة الذاتية هذا المعنى، أن بين الألفاظ بحسب قبل الوضع هناك ألفاظ تتناسب مع معاني، فالواضع عندما يريد أن يضع، فالدلالة وضعية، عندما يريد أن يضع ينبغي أن يختار اللفظ الذي يتناسب مع المعنى. فبناء على ذلك كل التوالي الفاسدة التي تقدمت لا ترد على هذا المعنى. ولكن يعترف التفتزاني بأن هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر من الصيبري، ولذا أطلق عليه اسم المصنف، أطلق عليه اسم التأويل. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بتعريف الحقيقة والواضح، ويصل البحث إلى تعريف المجاز. الآن نقرأ هذا المقدار. وقد تأوله أي القول بدلالة اللفظ لذاته السكاكي، أي صرفه عن ظاهره وقال إنه تنبيه على ما عليه أئمة الاشتقاق والتصريف، أئمة الاشتقاق، والتصريف عطف التصريف على الاشتقاق ليس من باب عطف التفسير، فإن علم الاشتقاق هو قال علمي، علم الاشتقاق مغاير لعلم التصريف، فإن علم التصريف هو العلم الذي يبحث عن مفردات الكلمات العربية من ناحية أصالة حروفها وزيادتها، صحتها واعتلالها، هذا هو علم التصريف الذي يبحث عن الكلمة من حيث الصحة والإعلال ومن حيث الزيادة والأصالة، ونقول هذه الكلمة هذا مزيد رباعي وهذا غير مزيد، تقول هذه معتلة هذه غير معتلة، هذا ما يبحث عنه في علم التصريف. بينما علم الاشتقاق، علم الاشتقاق يبحث عن إرجاع الهيئات بعضها إلى بعض، فنقول هيئة فاعل الأصل فيها فعل على قول عبد الأصل في الاشتقاق هو الفعل، أو الأصل فيها فعل على القول بأن الأصل في الاشتقاق المصدر. فعلم الاشتقاق هو العلم الذي يبحث فيه عن كيفية إرجاع الهيئات إلى بعضها البعض، هذا هو الفارق بين علم التصريف وعلم الاشتقاق. يقول السكاكي إذن إنه أي ما ذكره الصيبري تنبيه على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق والتصريف. ما هو ما عليه أئمة الاشتقاق والتصريف؟ من أن للحروف في أنفسها خواصة، يعني صفات، بهذه الخواص بسبب هذه الخواص تختلف الحروف ما هي هذه الخواص والصفات؟ كالجهر والهمس والشدة والرخاوة والتوسط بينهما، كالجهر والهمس. الجهر والهمس يقولون بأن الحروف المهموسة هي الحروف التي يجمعها قولك حتى حثه شخص سكت كما ذكرنا سابقا، وغير هذه الحروف فحثه شخص سكت تكون حروف مجهورة. الحروف المهموسة هي الحروف التي تخرج بصوت غير قوي، بخلاف الحروف ماذا؟ المجهورة. فهناك فرق بين الحاء وبين القاف من ناحية مخارج الحروف من ناحية الهمس والجهر. أما الحروف الشديدة هي الحروف التي يجمعها قولنا أجد قد بكت، أجد قد بكت. وأما الحروف المتوسطة بين الشدة والرخاوة فهي المجموعة في قولهم لن عمر، والبقية تكون حروف ماذا؟ حروف رخوة كيفما كان. والتوسط بينها وغير ذلك من الصفات في الصحة والإعلال المذكورة في التصريف وغير ذلك. وتلك الخواص تقتضي أن يكون العالم بها إذا أخذ في تعيين شيء. تعيين ما معنى تعيين؟ يعني في وضع شيء، لأن عرفنا الوضع بالتعيين، يعني الوضع إذا أراد أن يضع كلمان معناه فلا ينبغي عليه أن يهمل التناسب بينهما، يعني بين الحروف وبين المعنى، قضاء لحق الحكمة، لأن الواضح حكيم، ولأنه عشوائيا ينتخب هذا اللفظ لذاك المعنى. قم يمثل على ذلك بأمثلة، يقول: كالفصل بالفاء الذي هو حرف رخو لكسر الشيء من غير أن يبين، من غير أن ينفصل، كالأمور المطاطية تقطعها لكن تبقى ملتصقة ببعضها البعض، فهذا يقال له فصل، يقال له فصل. والقصر بالقاف الذي هو حرف شديد لكسر الشيء حتى يبين ينفصل. خب، ولا شك ولا ريب أن الكسر مع الإبانة أشد من الكسر بلا إبانة، فلذا ناسب أن نستعمل مع الشديد حرف شديد هو الفاء اللي هو القاف، ومع غير الشديد حرف رخو اللي هو الفاء. صار واضح المثال؟ وأن لهياتي، هذه معطوفة على ماذا؟ من أن للحروف، معطوفة على أن للحروف، يعني وأن لهيئات تركيب الحروف أيضا خواص، الهيئة الصرفية خواص، كالفعلان والفعلة بالتحريك، فإنه وضع لما فيه حركة، يعني هو كله متحرك فوضع لما فيه حركة، كالنزوان والحيدة، نزوان وضع لضراب الفحل، تعرفون ضراب الفحل؟ تعرف أو لا تعرف؟ بلي. خب، وهذا يقبض الحركة. والحيدة وضع أيضا يقال للحمار الذي يكون شيء عنده نشاط كثير يقال له حيدة، فالنشاط يقتضي الحركة. وكذا باب فعل بالضم مثل شرف وكرب وضع للأفعال الطبيعية ماذا؟ اللازمة، يعني الغير المتعدية التي لا تنبسط على مفعول. والضم، نعم، المقصود من الأفعال يعني أفعال الخلقية، أفعال السجايا مثل كرمة شرفة جمولة. وكرمة للأفعال الطبيعية اللازمة، بما أنها لازمة استعمل المضمون، لأن الضم خلاف الانبساط الذي يقتضيه التعدي، فاستعمل له الضم. وهكذا طبعا ما علق لا التفتزاني ولا الخطيب القزويني على هذا التأويل للسكاكي، باعتبار أن هذا التأويل لا يرد عليه المحاذير المتقدمة التي أوردناها. لكن ممكن أن يعلق على ذلك بهذا التعليق البسيط، أن هذه النظرية تخالف الواقع، فإن الكثير من الألفاظ قد وضعت للمعاني ولم يلحظ فيها هذه الحيثية. يكفيك أن تأتي بمورد واحد، إلا إذا كان مقصودا أنه غالبية، فكيف كان الأمر سهل. من الذي؟ هناك نظرية هكذا تقول، في ثلاث نظريات. نظرية تقول أن الواضع هو البارئ عز وجل، وتمسكوا بذلك لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، إن المقصود من الأسماء واللغات. وهناك نظرية تقول أن الواضح هو الشخص معين لكل لغة، فذكروا للغة العربية يعرب بن قحطان. ونظرية تقول لا، أن الوضع كان تدريجيا اقتضاء لحاجة، فالبارئ عز وجل ألهم البشر هذه الخصوصية كإلهامه لقابيل عندما قتل أخاه هابيل، لأنه كيف يواري جسده في التراب، الإلهام بهذه الطريقة يعني أودع في فطرته أو أوجد له شواهد تعلم منها. والظاهر أن هذه النظرية الثالثة والصحيحة. أما الاستدلال بالآية فكما يعبر البعض من باب التمسك الغريق بلحيته. يعني شوف غريق متمسك بلحيته. يقول والمجاز في الأصل مفعل، كما ذكرنا في تعريف الحقيقة ذكرنا الأصل الاشتقاقي لها والمعنى اللغوي لها ثم المعنى المجازي، كذلك في بحث المجاز والمطلب سهل لا يوجد فيه مزيد بحث. يقول والمجاز في الأصل مفعل، من جاز المكان يجوزه فهو مجاز، إذا تعداه، إذا جاز بمعنى تعدى، هذا بحسب اللغة. نقل في الاصطلاح يعني في اصطلاح علماء البيان إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية. هنا التفتزاني يذكر احتمالين للمناسبة بين المعنى الاصطلاحي وبين المعنى اللغوي، لأنك تعرف بأن المعاني الاصطلاحية عبارة عن منقولات، والمنقول يشترط فيه رعاية المناسبة بين المعنى المنقول منه والمعنى المنقول إليه، كما في مسألة الصلاة المعاني الاصطلاحية كلها منقولات، فلا بد من رعاية المناسبة بينهما. فيرى أن المناسبة يمكن أن تكون أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون المجاز في اللغة بمعنى التعدية، فحينئذ تكون المناسبة بهذا الشكل، أن هذه الكلمة لفظة أسد تعدينا بها عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر، تجاوزنا بها. لكن هنا كما ذكرنا في الحقيقة يمكن أن تكون اسم فاعل ويمكن أن تكون اسم مفعول، فإذا قلنا إذا كانت اسم فاعل تعدينا بها، إذا كانت اسم مفعول عفوا تعدينا بها، إذا كانت اسم فاعل تعدت إلى معنى آخر. واضح؟ هذا هو الاحتمال الأول في العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى ماذا؟ والمعنى اللغوي. لذا يقول نقل إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية عن مكانها الأصلي، هذا بناء على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل، أو المجوز بها بناء على أنها اسم مفعول، على معنى أنهم جازوا بها وعدوها من مكانها أو عن مكانها الأصلي. كذا ذكر الشيخ في أسرار البلاغة، أسرار البلاغة لمن؟ للجرجاني، دلائل الإعجاز أيضا له، دلائل الإعجاز في علم المعاني وأسرار البلاغة في علم البيان، يعني الغالب عليه هذه الصبغة موجود في السوق، موجود في هذه مكتبة في الجزر قريبة من مكتبة الهاشمي، هذا يبيع هذه الكتب حتى مفتاح العلوم وهذه الكتب. وذكر المصنف الوجه الثاني للعلاقة بين المنقول منه والمنقول إليه، ما ذكره المصنف في الإيضاح وحاصله هكذا: أن كلمة المجاز بمعنى الطريق، فقل جعلته مجازا إلى حاجتي، يعني جسرا وطريقا للعبور إلى حاجتي. فحينئذ يكون العلاقة أن اللفظ المستعمل في غير ما وضع له طريق لتصور هذا المعنى المجازي، ووسيلة وآلة لتصور المعنى المجازي، يعني أسد مع القرينة طريق للمخاطب لكي يتصور المعنى المجازي. هذا الوجه الثاني الذي ذكره. وذكر المصنف أن الظاهر أنه من قولهم جعلت كذا مجازا إلى حاجتي، أي طريقا إليها، على أن معنى جاز المكان سلكه، فإن المجاز طريق إلى تصور معناه. هذا بلحاظ الأصل. أما بلحاظ المعنى الاصطلاحي، المجاز ينقسم إلى مفرد وماذا؟ ومركب. ما هو تعريف المجاز؟ يقول: لا نستطيع أن نأتي ونعرف المجاز بكلا قسمين، لأن بينهما تباين، فلا بد أن نقسم أولا ثم نعرف كل قسم على حدة، كما فعل ابن الحاجب إذا تتذكرون في أول المقدمة ذكرنا، كما فعل ابن الحاجب حيث قسم الاستثناء أولا إلى متصل ومنفصل ثم عرف كل واحد منهما. هنا كذلك لابد أولا نقسم المجاز ثم نعرف. فلذا قال: المجاز ينقسم إلى مفرد ومركب. المركب سوف يأتي، فلان سوف ننسى المجاز المركب لفترة، كلامنا كله في المجاز المفرد. يقول: وأما المفرد فهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب. قولنا الكلمة المستعملة ماذا يخرج؟ يخرج الكلمة قبل استعمال، بقولنا الكلمة يخرج المركب، وبقولنا المستعملة يخرج قبل الاستعمال، لأن قلنا الكلمة قبل الاستعمال لا تتصف لا بحقيقة ولا بمجاز، فإن الحقيقة والمجاز من صفات الاستعمال. بلي. يقول: احترز بها عن الكلمة قبل الاستعمال فإنها ليست بمجاز ولا حقيقة، هي الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له. إلى الآن في غير ما وضع له يشمل المجاز والغلط، لأنه والآن إذا قلت لك جئني بفرس وأنا أقصد جدار، هذا لا ليس بمجاز، ليس كل استعمال مجازي، كل استعمال في غير ما وضع له يسمى مجازا، هذا غلط. فإلى الآن استعمال الكلمة في غير ما وضع له يشمل المجاز والغلط. ثم قال: في اصطلاح التخاطب، هذا شرحنا في اصطلاح التخاطب في تحت الحقيقة، هنا قيد في اصطلاح التخاطب للإدخال وللإخراج. أما كونه للإدخال فلكي يدخل استعمال الصلاة في المعنى اللغوي في الدعاء عند أهل الشرع. إذا لا في درس الفقه استعمل المدرس كلمة الصلاة وأراد منها الدعاء، هذا يصدق عليه أنه استعمل هذه الكلمة في غير ما وضع له بحسب اصطلاح التخاطب. اصطلاح التخاطب الشرعي استعملها في غير ما وضع له بحسب هذا الاصطلاح، وإن كانت فيما وضع له باصطلاح آخر. صار واضح؟ فإذا قولنا في اصطلاح التخاطب للإدخال أدخل هذا النوع من الاستعمال، وهو للإخراج أيضا، وهو للإخراج أيضا ليخرج عن التعريف استعمال لفظة الصلاة عند المتشرعة في الأركان المخصوصة في الأفعال المخصوصة، فهي ليست بمجاز لأنها بحسب اصطلاح التخاطب استعمال فيما وضع له. إذا في درس الفقه استعملنا الصلاة في العبادة هذا استعمال في غير فيما وضع له بحسب اصطلاح الفقه، وإن كانت استعمالا في غير ما وضع له بحسب اصطلاح اللغة. فمن جهة هذا القيد يكون للإدخال، ومن جهة يكون للإخراج. ثم بعد ذلك أضاف إلى التعريف على وجه يصح بهذا القيد، على وجه يصح مقصود من وجه يصح يعني مع قريب، مع علاقة، مع علاقة. بهذا الوجه ماذا يخرج عن تعريف المجاز؟ الغلط. قلنا استعمال اللفظ في غير ما وضع له يشمل الغلط، فبقولنا على وجه يصح يخرج الغلط لأن الغلط على وجه لا يصح. ثم قال لقرينة، فمن هنا يتضح لنا أن المجاز يعتمد على أركان. الركن الأول أن يكون الاستعمال في غير ما وضع له. الركن الثاني أن يكون بحسب اصطلاح التخاطب. الركن الثالث لابد من علاقة ومناسبة. والركن الرابع لابد من قرينة لكي يصرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي. فهذه الأركان الأربعة لا بد منها في المجاز. نقرأ المجاز مفرد ومركب وهما مختلفان، فعرفوا كل واحد منهما على حدة. هذا وهما مختلفان اعتبار عما يمكن أن يقال لماذا قسم قبل التعريف، لأن القاعدة تقتضي أن يكون التقسيم بعد التعريف. تدرون لماذا؟ لأن تقسيم الشيء حكم على الشيء، والحكم على الشيء بعد معرفته. فهنا قد يرد إشكال أنه كيف المصنف جاء وقسم ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ عرف، خلاف القاعدة. فيقول لما كانت الأقسام بينها تمام الاختلاف فلا نستطيع أن نأتي لها بتعريف شامل، فلذا نقسمها ثم نعرف كل واحد منها على حدة. أما المفرد هذه، وأما المركب تأتي في وقت نكون قد نسينا أنه قال أما المفرد، تفهمنا؟ يعني بعد فترة طويلة أما المفرد فهو الكلمة المستعملة احترز بها، بها بماذا؟ المستعملة عن الكلمة قبل الاستعمال، فإنها ليست بمجاز ولا حقيقة، استعمل في غير ما وضعت له احترز به عن الحقيقة، لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، سواء كانت الحقيقة مرتجلة أو منقولة. شوف الآن المرتجل مثل ماذا؟ كسعادة وماذا؟ وأدد، ما فيه في الألفية، ومنه منقول كفضل وأسد، وبارتجال كسعادة وأدد. المرتجل في النحو غير المرتجل في المنطق، مقصوده من المرتجل المرتجل النحوي. المرتجل هو اللفظ الذي يوضع من أول الأمر للمعنى، العلم المرتجل مثل ماذا؟ الذي أول ما وضع وضع للعلمية، لم يسبق وضعه لشيء ثم نقلناه من ذلك الشيء إلى العلمية، هذا نقول له ماذا؟ مرتجل. سعاد من أول الأمر وضع لإسم علما لإمرأة، وبهذا استعمال سعاد حينئذ في هذه الإمرأة يكون استعمال حقيقي أو مجازي؟ حقيقي استعمال فيما وضع له. وقد يكون منقول مثل لفظ الصلاة، استعماله أيضا في المعنى الجديد يكون استعمال فيما وضع له، واضح؟ لذا يقول مرتجلا كان أو منقولا أو غيرهما. ما هو غير المرتجل والمنقول؟ عندنا لا مرتجل ولا منقول. لا، في الاصطلاح النحوي المختص والمشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز، هذا بحسب المنطق. أما في المصطلح النحوي هل يوجد عندنا لا مرتجل ولا منقول؟ بل لأنه إذا قيدنا المرتجل هو اللفظ الذي يستعمل ابتداء في معنى من دون رعاية مناسبة، فهذا نسميه ماذا؟ مرتجل. وإذا رعيت المناسبة واستعمل قبل ذلك في معنى نسميه منقول. خب، وعندنا شق ثالث، وهو أن يستعمل ابتداء في معنى ويكون قد رعي المناسبة، يصح هذا؟ لا يصح. ليش؟ لأنه مجرد أن تقول رعية المناسبة يعني لابد أن يكون عندك معنى أول ومعنى ثاني حتى تراعى المناسبة بينهم فيكون منقول. خب، فإلا أن يكون مراده من المرتجل حينئذ المصطلح المنطقي، فحينئذ غير المرتجل وغير المنقول تكون مثل ماذا؟ مثل المختص، مثل المشترك ونحو ذلك. بل المشتقات، المشتقات الآن مثل ماذا؟ مثلا لنفترض مثل ضارب أو مثل فاعل، اسم فاعل، هذه إما أن تكون قد استعملت في معنى ولان نقلناها إلى معنى آخر فتكون منقولة، وإما أن تكون استعملت ابتداء فيه فتكون مرتجة. وتوهم أنه لأنه في النحو قسموا العلم إلى مرتجل ومنقول، فخب الآن بعض الأعلام أصلها مشتقة كفضل وأسد مثلا، الآن أسد اسم جامد لكن بعض الأعلام مشتقة كما كحارث مثلا، بعض الأسماء والأعلام مشتقة، كيف كان الأمر سهل. وقوله في اصطلاح التخاطب، يعني في الاصطلاح الذي يقع فيه التخاطب، متعلق بقوله وضعت، يعني وضعت في اصطلاح التخاطب، لا كان الاستعمال في اصطلاح التخاطب لما ذكرناه سابقا من أن هذا التوهم لا يصح. قيد بذلك ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له، فإذا هذه حيثية الإدخال، شوف، ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر، كلفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع استعمله في أي معنى؟ في الدعاء، هذا استعماله في غير ما وضع له بحسب اصطلاح الشرع، فإنه وإن كان مستعملا فيما وضع له في الجملة، يعني في بعض الاصطلاحات وهي اللغة، فليس ولكنه ليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب عن الشرع. إذن هو قيد للإدخال، وليخرج، هو أيضا قيد للإخراج، وليخرج من الحقيقة ما يكون له معنى آخر باصطلاح آخر، كلفظ الصلاة المستعملة بحسب الشرع في الأركان المخصوصة، فإنه يصدق عليه أنه كلمة مستعملة في غير ما وضعت له، لكن بحسب اصطلاح آخر وهو اللغة، لا بحسب اصطلاح التخاطب وهو الشرع، فلذا لا تكون مجاز بحسب اصطلاح التخاطب. قولنا على وجه يصح متعلق بالمستعملة مع قرينة عدم إرادته، أي إرادة الموضوع له، فلا بد للمجاز من العلاقة، هذا تفسير لوجه يصح، فلا بد للمجاز من العلاقة ليتحقق الاستعمال على وجه يصح، وإنما قيد بقوله على وجه يصح واشترط العلاقة ليخرج الغلط من تعريف المجاز، فقولنا خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب، لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح لعدم العلاقة بين الفرس والكتاب، وإنما قيد بقوله مع قرينة مانعة عن إرادته لتخرج الكناية، فإن الكناية على مبنى المصنف مستعملة في غير ما وضعت، ليش قلنا على مبنى المصنف؟ يوم أمس قلنا على مبنى السكاك مستعملة فيما وضعت له، لكن المراد الجدي مختلف، لأنها مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له. وكل منهما، إذن إلى الآن عرفنا الحقيقة وعرفنا المجاز، بقي مطلب سهل جدا، يقول كل من الحقيقة والمجاز ينقسمان إلى لغوي شرعي وعرفي، والعرفي إلى عرف خاص عرف عام. مثلا الحقيقة النحوية، العرف خاص، فقولك مثلا فعل في اللغة موضوع لماذا؟ للعمل، لأي عمل، لأي حركة تصدر من الإنسان يقال لها فعل، لكنه نقل في النحو إلى الكلمة المخصوصة، فإذا استعملنا فعل باصطلاح أهل النحو تكون حقيقة، ماذا نسميها؟ حقيقة نحوية. وإذا كنا نتكلم على حسب عرف أهل اللغة واستعملناها بحسب عرف أهل النحو، ماذا نسميه؟ مجاز نحوي، مجاز نحوي. وعلى ذلك القياس، مرة يكون عرف خاص، مرة عرف عام، مرة شرع، وعلى ذلك القياس. وكل من الحقيقة والمجاز لغوي وشرعي وعرفي خاص، وهو ما يتعين ناقله، العرف الخاص ما هو؟ ما يتعين ناقله كالنحو والصرف وغير ذلك، أو عرفي عام، يعني يكون كل الناس، كل المجتمع لا يتعين ناقله. وهذه النسبة، نسبة ماذا؟ نسبة الحقيقة والمجاز إلى اللغوي والشرعي وإلى آخره، في الحقيقة بالقياس إلى الواضع، إذا كان الوضع هو الشرع فنقول حقيقة شرعية، إذا كان الوضع هو النحو نقول حقيقة نحوية، إذا كان الوضع هو العرف العام فنقول حقيقة عرفية وهكذا. فإن كان واضعها واضع اللغة فلغوية، وإن كان الشارع فشرعية، وعلى هذا القياس. وفي المجاز باعتبار الاصطلاح الذي يقع الاستعمال في غير ما وضعت له في ذلك الاصطلاح كما مثلنا، فإن كان هو الاصطلاح اللغة فالمجاز لغوي، وإلا فشرعي، وإلا فعرفي عام أو خاص، كأسد للسبع المخصوص فهي حقيقة ماذا؟ عرفية عام أو لغوية. والرجل الشجاع مجاز لغوي، إنه حقيقة لغوية في السبع مجاز لغوي في الرجل شجاع. والصلاة للعبادة المخصوصة والدعاء فإن حقيقة شرعية في العبادة مجاز شرعي في الدعاء. وفعل لللفظ المخصوص أعني ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. والحدث الفعل باللغة بمعنى الحدث، فإنه حقيقة عرفية خاصة أي نحوية في اللفظ مجاز نحوي في الحدث. والدابة لذي الأربع والإنسان، ذي الأربع المعهودة ما هي؟ وهي الحمار والبغل والفرس والبقر، فإن حقيقة عرفية عامة في الأول عرف العام في اللغة. شوف في اللغة دابة كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض، لكنه ناس صاروا يستعملوه في أي شيء في هذه الدواب الأربعة، لا شخص مخصوص، فكثر الاستعمال صار هناك وضع فنسميه حقيقة عرفية عامة. مجاز عرفي عام في الثاني، لأن في أصل بحسب وضع اللغة الأصلي الدابة تطلق على الإنسان مطلق ما يدب على الأرض، لكن بحسب العرف العام أصبحت مجاز. واضح هذا الشيء؟ فإن حقيقة عرفية عامة في الأول مجاز عرفي عام في الثاني، والحمد لله رب العالمين.